من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هداكم للإسلام، هداكم للإيمان، هداكم للإحسان. الحمد أنقذكم من النيران. الحمد لله الذي جاء بكم إلى الإسلام، جاء بكم إلى الإيمان. فلله الحمد، فلله الحمد، الحمد لله رب العالمين. إلى كل من أسلموا لله تعالى وجاءوا إلى الله مسلمين، فقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تبين أن البارحة بإذن الله تعالى أسلمتم لله جل وعلا وسجدتم لله سبحانه وتعالى، والآن ترفعون الأكفة إلى الله، ترفعون اليد يدين إلى الله تضرعا دعاء، فلله الحمد. وتبين أن صاحب الإسورة، إسورة الذهب، لا زال كافرا شيطانا، ولهذا أرشدنا إلى الحجامة والتعذيب حتى نعلم هل لا زال في جسد من يقبع في الظلم والظلمات. تبين أن الكل أسلموا لله تعالى إلا واحدا شيطانا يخدم سحر المعصم والمفصل والإسورة والذهب الذي كان هدية في الخطبة والزواج. نعم، هكذا كان الحال. تبين أن واحد لا زال شيطان يخدم سحر المعصم والمفصل والإسورة والذهب والحلي والزينة والسعادة حتى لا تنعم أبدا. شيطان جاءوا به كي يصدوها عن كل فرح وسعادة. أسلم من أسلم لله جل وعلا، وتبين من كان خفيا لو ذهبت لقلنا شوفيت وأظهرنا الشفاء والبلسم والدواء. وقد تبين أن التوحيد والسجود والبكاء، لكن كان هناك في الخفاء من لا زال معاندا مكابرا، ويشير الآن إلى الإسلام ثم يرفع رغم المسلمين هكذا. ولهذا أشرت إلى الزوج، إذا ذهبت كأننا بين بين يا غالب يا مغلوب، قد يغلب بقوة المؤمنين وقد يغلب بقوة الجن والشياطين والسحرة، ومن ثم يعاود المرض والداء، وإن كان البلسم سيبقى لوقت إلى حين أن تتغير المعادلة والقوة والكفة، لكن وجب أن نخرج كل كافر بإذن الله تعالى ولو بالقوة. فحينما يسلم المسلم وتكون هناك بإذن الله حبل العلاج وطريق الشفاء، يتقوى المسلم أقوى فأقوى. ويضعف كل كافر بإذن الله جل وعلا. فلله الحمد أن هدانا لهذا. فطب نفسا يا مسلم بكتاب ربك، شفاء وبلسم ودواء يخذل به الأعداء. لا مكان للكفرة والفاجرة. فطب نفسا واعلم أن الله ناصرك، ناصرنا سبحانه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا مكان للشياطين بيننا والمنافقين والمخاذلين والمثبطين، لا مكان لهم بيننا. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم بإذن الله كل كافر ومنافق وضالٍ ومضل. حي على الصلاة، حي على الفلاح. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. طب نفسا يا مسلم، كلام ربك أيعجزه داؤك؟ أيعجزه سحرك؟ الله، أيعجزه داؤك؟ أيعجزه سحرك؟ هو القوي سبحانه، ومهما تقوى عدوك فإنه ضعيف تحت قهر الله. لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر إلا بتقدير الله. فاسأل الله تقديرا خيرا. اللهم اجعل كل تقدير قدرته لنا خيرا. بسم الله نبدأ، نجعلها قوة ونصرا وتأييدا بإذن الكريم سبحانه جل وعلا. هيا متهما وغما وضيقا وكمدا. الله ربي سينجيني، أقولها بثبات. سينصرني بثبات. فمن ناصرك إذن؟ فمن وليك؟ من يحميك؟ من ينجيك؟ سهام تصلك بآية القرآن، تخترق صدرك وقلبك وفؤادك. إن كان خيرا هدي، وإن كان شقيا هلك. فاسمع، كلام ربي حق وقوة ونصر. فاسمع وطب نفسا، وإلا أحرقت به. إنه الله الذي أنزله ويعلم قوته وحقيقته. قال الواسط القائلين: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيا مؤمن أبشر بالشفاء، ويا مسلم أبشر بالدواء. عدوك عدوك هو عدو لله، وبقربك من الله فأنت في ولاية الله. فينصرك على من عاداك، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن هلك. القصة باختصار، هلك. لا تنظر إلى قوة العدو، بل انظر إلى قربك من القوي لتكون في الولاية فتنصر. فافهم وعقل، فافهم وفقه. لا تنظر إلى قوة العدو مهما تقوى بعتاد بسلاح بأحزاب. انظر أنت إلى قوة القوي، كيف يكون قربك منه لتنال الولاية، لتكون بإذن الله في الضمان والأمان والنصر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا لهم؟ البشرى في الحياة الدنيا، البشرى في الدنيا وفي الآخرة. فاسمعها، فاسمعها. سنتلو عليك آيات. سأل الله تعالى أن يعجل بالخير لنا ولك، وأن يدخل الرحمة، أن يدخل الرحمة علينا وعليك. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشاء

وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب اللهم أجرنا من عذاب جهنم اللهم أجرنا من عذاب جهنم اللهم لا تجعلنا مع الظالمين اللهم لا نسألك رضاك الجنة ولا نعوذ بك من سخطك والنار لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا الله يا أكرم اللهم إنا نشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أشهدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت فلا تعذبنا فإنك أنت القادر لا حول ولا قوة ربي اغفر خطيئتي يوم الدين لا حول ولا قوة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له معشر الجن توبوا إلى الله عز وجل اللهم اجعلنا واجمعنا مع الموحدين في الدنيا والآخرة على خير اللهم اجمعنا مع الموحدين في الدنيا والآخرة على خير اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولا حق علينا يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار إنسا وجنا اللهم إنا لا نقوى على النار اللهم إنا نسألك جنة الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بحق يا رب العالمين جنة الدنيا والآخرة نسألك بحب جنة الدنيا والآخرة أكرمنا بجنة الدنيا والآخرة عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لولا الله ما كان الأخيار على خير من الله عز وجل فالكل من الله فاسأل الله تعطى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم استجب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسمعت شرع ربي أن نتلوها كل يوم في كل ركعة رحمة بنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تأمل لو أنك تتلو الفاتحة بتدبر وإخلاص في كل ركعة فيستجيب الله لك في هذه الدعوات ويقول لعبدي ما سأل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين نصفين الفاتحة كلها دعاء فتقول اهدنا يقول لك رب لك عبدي خلاص كتبت لك الخيرية في الدنيا والآخرة فتأمل اهدنا الصراط المستقيم قل ربي ماذا يقول لك أجبتك عبدي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الله يريد في الصراط الذين أنعم عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي نعم ابتسم وحسن أولئك رفيقا المسلم صر بهذه الآية وابتسم وأعيدها عليك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله فضل الله نسأل الله من فضله نسأل الله جل وعلا من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله الذي جاء بسحر المعصم والإسورة والمفصل والكتابة على الذهب يهدى بإذن الله جل وعلا ليكون عبدا حرا لله جل وعلا لا يبقى في طريق الكفرة والفجرة في طريق السحرة عونا على الذلة والشقاء والمرض بل يكون بإذن الله جل وعلا ناصرا يكون بإذن الله جل وعلا موفقا حسن أولئك رفيقا نعم الآن أرشدني الزوج إلى سر من الأسرار حينما قلت وحسن أولئك رفيقا تبين أن التي سحرت جاره اسمها رفيقة ولم تكن رفيقة بها بل كانت غليظة وشديدة وقاسية وعنيدة عليها ولهذا استحضر الاسم وحتى في القرآن المنطوق والمفهوم لا بد أن يفهم ويراعى إلى هذا فآية قد تدلك باسمها على شيء يؤثر في الجن أو بمفهومها أو بمنطوقها فتأخذ منه ما يوافق الحالة فاسمع وعي إذا كنت أن تكون رفيقا للأنبياء والرسل والصديقين والشهداء عليك أن تكفر بسحر رفيقة عليك أن تكفر بسحر رفيقة بئس الرفيقة هي أما نعم الرفقة هي ومن يطع الله والرسول قال الله أولئك من حسن بإذن الله تعالى رفيقا فالأخرى مدا والأخرى أنت تعرفها لأنها بئس الرفيقة أشهد الآن صاحب سحر المعصم والرفيقة يشير للتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله لتكون مع من أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم ولأن الله أنعم عليها حسدتها رفيقة ولأن الله أنعم عليها سحرتها رفيقة أما إن أسلمت فينعم الله عليك ما أنعم على من أولئك حسن رفيقة أشهد نعم تشير التوحيد الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله فسجد واقترب فسجد واقترب فاكفر برفيقة واسجد لربها الذي خلقها فسوها فعدلها في أي صوت ما شاء ركبها هو الله ربي وربك أنت يا من جئت برفيقة ألم تجعلك في الذلة يا رفيقة ألم تجعلك في الشقاء يا رفيقة فتعال إلى الجود والكرم والإحسان والنعيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هيا إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله قل كفرت بسحر رفيق الخبيث الجار الحاسدة الطاعنة البغيضة قلها كفرت بسحرها سحرت زوجها وسحرتها سحرتها وسحرت زوجها سحرتها على وظيفتها ومالها جمالها حملها ولادتها مولودها محبة زوجها سفرها قبولها برها بسم الله يبطل سحرها ويهدى خادمها بسم الله يهدى سحرها يهدى خادمها ويبطل سحرها طاعة لله سحروا على الأعين على أعين الزوجين ونصية الزوجين في عقول الزوجين هيا إلى الله جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فالحمد لله الذي جاد بالتوبة يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم أي معشر الجن جميعا في البدن الإسلام الإسلام إياكم إياكم والكفر بالله جل وعلا إياكم إياكم أن يرتد أحدكم أو يتحول أو يتغير عن قبلة الله عز وجل نعم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله إياكم أن يتحول أحدكم أو يتبدل أو يرتد أو يتغير فلنزدد إيمانا بطاعة الله وبالخير هيا إلى الله تبطل كل أسحار بإذن الله تعالى تفك القيود والأغلال والعقد بإذن المولى جل وعلا والله ناصرنا سبحانه ندعوكم إلى الله ولا تقوى الله هيا إلى الله يا معشر الجن في كل بدن وأنتم تسمعون أما آن لكم أن تسلموا لله أما آن لكم أن تجعلوها قوة لله وطاعة لله أما آن لكم أن تستبشروا بالخير من الله أما آن لهذه القلوب أن تخشع وهذه الأعين أن تدمع أما آن لكم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما نزل الحق إلى الله مردنا ومرجعنا لا شك ولا ريب في ذلك وعند الله نجزى وتجزى الجزاء الأوفى هيا إلى الله هيا إلى الله اسأل الله جل وعلا أن يبدلنا دار الخير من دارنا وأن يسكن فسيح جناله أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يتوفنا وهو راض عنا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم اشف كل مريض وكل مبتلى اللهم عوض ربنا كل من حرم بالعين والحسد والسحر حرم لذة السعادة وكنها السعادة ولبها وحقيقتها وجوهرها كل من فتن عن يمين أو شمال كل من أوذي بعين أو حسد أو سحر اللهم عوضه ربنا خيرا عوضوا ربنا سعادة دائمة باقية أزلية حتى يلقاك ويقع عليها سعادة أعظم منها وأقوى منها وأكثر منها وأكبر منها بإذن الله تعالى اجمع بين الزوجين على الحب والخير يا رب العالمين وبين الزوجين والذرية بالخير وعلى الخير يا رب العالمين يا الله يا الله Yeah, yeah, yes. ياسين ياسين ياسين ابنه ابنها ياسين الابن ياسين يشفى بإذن الله ابنها ياسين الصغير عمره 6 سنوات ويؤذى في المنام ياسين نعم كان يتكلم فأصبح يتكلم ياسين نعم يشفى بإذن الله بإذن نعم ويشير إلى عورته ولهذا يحصل الاتصال بالليل وهو نائم نعم عند الوضع أي نعم يشفى بإذن الله عز وجل يرفع كل داء بإذن الله بإذن الله عز وجل بإذن الله يرفع الزوج عن الزوجة وعن الذرية بإذن الله حينما يسلم الجن ترى العجب حينما يسلم ترى العجب بإذن الله تعالى من نفسه لأنه يعلم كيف أساء أو كيف يحسن ولأنه يشعر التوبة الإقلاع عن الذنب والندم وعدم الإصرع على عدم الرجوع ويخرج بإذن الله تعالى متوكل على ربه مشرقا ومغربا داعيا إلى الله عز وجل ندعو إلى الله تعالى ندعوكم إلى الخير والبر وتعاونوا على البر والتقوى نعم بإذن الله تعالى عند الوضع عند الولادة المولود الوحيد عندها المولود الذكر الوحيد عمره 6 سنوات ولم تنجب بعده أبدا نعم ويشير حركات الوضع والولادة ياسين بسم الله تبطل كل عين أصابت في حمل ووضع وولادة ورضاعة ونفاس تبطل بإذن الله جل وعلا في كل قطرة دم في كل شعرة في كل جلد في كل جارحة في كل عورة بإذن الله تبطل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إياكم ربنا لا تحملنا ما طاقت به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هيا إلى الله جل وعلا وتوبوا إلى الله بحق وصدق لا سحر في العينين ولا في العقل ولا في الصدر ولا في المعصم لا في المفاصل بإذن الله تعالى تشفى بإذن المولى تعالى يبطل كل سحر الله يبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وما يعلم جنود ربك إلا هو إن الله سيبطله إن الله سيبطله كل آفة كل مس عين حسد سحر عدوان انتقاء شر أذية مكر خديعة الله جل وعلا يبطلها ويزيلها ويرفعها يكشف أصحابها يفحمهم ربي يشتت جمعهم ربي يجعلهم في الخذلان والخسران والبوار ربي يجعلهم على هذا جزاء وفاقا من يعمل سوءا يجزى به وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأطع ربك ولا تكن للعباد ظالما فالظلم ظلمات يوم القيامة هيا إلى الله إنسا وجنا مشرقا ومغربا إياكم والأذية والفساد والظلم والعدوان والشر والخذلان فإن الله أحاط بكل شيء علما واستغفروه إنه كان غفارا. فاستغفر الله عز وجل، استغفر ربك، استغفر ربك، لقد أذنبت كثيرا في حقها، بل استغفروا الله، لقد آذيتم الخلق وأردتم أن تحاربوا الحق. فاستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله جل وعلا جميعا. إياكم الظلم والإصرار على الظلم، فالله يراكم ويسمعكم ولا يغيب عنه شيء من حالكم، يعلم ما تسرون وما تعلنون. أي إلى الله لا تخفى منكم خافية عند الله عز وجل، وعند الله تجتمع الخصوم. يا معشر الإنس والجن، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله، توبوا إلى رب يغفر ولا يبالي. ومن جحد أنعمه وكفر بآلائه وجوده وخيره فإن الله عز وجل يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أسأل الله تعالى، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم موفقين ملهمين مسددين، وأن يجعلنا على الخير حيثما كنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أبدلنا دما خير من دمنا، وأعصابا خير من أعصابنا، وعظاما خير من عظامنا، وجلودا خير من جلودنا، وجمالا خير من جمالنا، وقواما خير من قوامنا، وقوة خير من قوتنا، وسعادة خير من سعادتنا، ومالا خير من مالنا، وسعة خير من سعتنا، ورزقا خير من رزقنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، هذه رسالتي. واعلموا أننا بإذن الله تعالى على البر والخير والصلة، فأظهروا خيرا يقظة ومناما طاعة لله تعالى. واعلموا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعجلت إليك ربي لترضى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى والنبي المجتبى محمد رسول الله، والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، فكونوا رحماء يرحمكم الله، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء، ارحم ترحم، من لا يرحم لا يرحم. والحمد لله الذي بحمده يتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيقظوها الآن. أسأل الله لنا ولكم دوام الستر والعافية والخير والبر والتوفيق والسداد والثبات، آمين آمين. هيا إلى الله. طيب خير إن شاء الله، أمور واضحة إن شاء الله تعالى.